إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم، كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام. كتاب نحن نشرح الآن في كتاب الأطعمة، باب أكل الجراد. عن عبد الله بن أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. الجراد قد أجمعت الأمة على حل أكله، ولكن اختلفوا هل هو من صيد البحر أم هو من صيد البر، وقد وردت بعض الآثار التي تثبت أنه من صيد البحر، وهذا الحديث يدل على حل أكل الجراد. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه صحيح راجح أنه محتج به، وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. وذهب الجمهور إلى أن الجراد لا يحتاج إلى تزكية، وخالف في ذلك المالكية، وقالوا لا بد من تزكية الجراد لأن يفعل به ما يعجل موته، ويفتقر إلى تسمية ونية. والصحيح هو قول الجمهور وأنه لا يحتاج إلى تزكية. وأيضا الصحيح من أقوال الشافعية والحنابلة أنه يجوز قليه وشيه حيا وإن كان فيها تعذيب، لأنه تعذيب للحاجة، ولأن حياته يمكن أن تطول فيشق انتظاره على من أراد أن يأكله. وقد أخرج ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أرضاه قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد في الأطباق. وهذا فيه أيضا دلالة على حل أكل الجراد. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث هو الاحتجاج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتجاج بفعل أزواجه. أما الاحتجاج بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، وهو من سننه، إذ مراتب سنن النبي صلى الله عليه وسلم السنة القولية والفعلية والإقرارية، وإن كان الإقرار أقل من الفعل، والفعل أقل من القول في قوة الاحتجاج، ولكن السنة كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وأيضا من الفوائد المستنبطة هو الاستدلال بفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنهن كن في بيته ويرى ما يفعلن ويقر على أفعالهن. فهذه أيضا فيها دلالة على استدلال بفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليهن بما كنا يفعلن. جزاكم الله خير. باب حل أكل لحم الدجاج وحكم الجلاد. فعن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم فتلكأ. فقال له: هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. هذا الباب باب حل لحم الدجاج وحكم الجلالة. الجلالة هي الحيوان الذي يأكل العذرة. أما إجمال شرح هذا الحديث العظيم أن الصحابة الكرام كانوا يتأثون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون الحلال من الحرام إما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بفعله، وإما بإقراره، وكانوا ينشرون ذلك بين التابعين إما قولا وإما فعلا وإما إقرارا. فهذا الصحابي الجليل كان يجلس معه بعضهم فدعا بمائدة كان عليها لحم دجاج، فتلكأ الرجل كالمحرم لها، فأراد أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه أن يبين له أنها من الحل بمكان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا ذلك، فقال: هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فهذا أبلغ في بيان حل لحم الدجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه أمامه. أمام عيني، فلذلك حث الرجل على الأكل منه فقال هلم فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. لحم الدجاج الأصل فيه الحل كالأصل في الأطعمة، والأدلة التي بيناها في أن الأصل في الأطعمة أنها تحل أيضا تقال هنا، ويعضد التخصيص في لحم الدجاج هذا الحديث ولأكل النبي صلى الله عليه وسلم له. لكن هناك صنف من الدجاج يحرم لغيره لا لذاته ولا لأصله، وهو الجلالة، وهذا الذي سنتكلم عنه بإذن الله اليوم. فالجلالة هي الحيوان الذي يأكل العذرة، وقد اختلف العلماء في حكم الجلالة سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو من الدجاج والطير. فذهبت الحنابلة وهو قول للشافعية وقول لبعض المالكية إلى حرمة أكل الجلالة، وأدلتهم على ذلك ما رواه أبو داود بسند صححه الحافظ بن حجر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. والظاهر أن هذا القول من القوة بمكان، إذ أن الأصل في النهي التحريم. وأما الأحناف وهو قول للشافعية فذهبوا إلى كراهة أكل الجلالة، وعللوا ذلك بأن الأصل في الدجاج أو في الإبل أو في البقر الأصل في أكلها الحل، والكراهة جاءت لأمر عارض وهو أكلها للنجاسات، فإذا ظهرت منها رائحة منتنة أو ظهر ذلك في لحمها فيكره الأكل منها. وأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الإبل الجلالة، وفي رواية عن الجلالة أن تشرب ألبانها، قالوا هذا التحريم مؤول في الكراهة أي كراهة التنزيه، لأن النهي ليس لذاتها بل لأمر عارض وهو أكلها للعذرة. وصحيح الراجح من القولين أن التحريم هو أقرب للصواب، إذ الأصل في النهي هو التحريم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة، ونهى عن شرب ألبانها، ونهى أيضا عن ركوبها صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي أصله التحريم ما لم تأتي قرينة تصرف التحريم، وأصل النهي للتحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة ولا قرينة. أما ما وجهه الشافعية الأحناف وبعض الشافعية بأن التحريم جاء لأمر عارض، فنقول إن الحكم يدور مع علته حيث دار. إذا انتفت النجاسة انتفى حكم التحريم، وإذا وجدت النجاسة وجد حكم التحريم. فالراجح الصحيح أن أكل الجلالة لا يصح حتى تطهر. والسؤال هنا كيف تطهر الجلالة؟ نقول من أنواع الجلالة الدجاج، فالدجاج الجلالة تطهر بما يلي: تحبس 3 أيام وتعلف بالعلف الطيب حتى يطيب لحمها. وقد ورد ذلك عن ابن عمر بسند صحيح أنه كان إذا أراد أن يأكل الجلالة من الدجاج حبسها ثلاثة أيام وأطعمها الطاهرات. وأما الجلالة من الإبل والبقر فلابد من حبسها 40 ليلة، لما ورد أيضا عن ابن عمر كما في سنن البيهقي بسند مختلف فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة. هذا الحديث مختلف في صحته وهو إلى الضعف أقرب، فإن لم يكن التحديد من الشرع فإن العرف هو الذي يحدد. فعند التحقيق نقول إن طهارة الجلالة من الإبل والبقر أو من الدجاج هو الحبس حتى تزول الرائحة المنتنة ويتأكد المرء من الطهارة فيحل بذلك أكلها. إذن عند التحقيق وعند التدقيق نقول أن طهارة الجلالة سواء من الدجاج أو من الإبل أو من البقر أو من الغنم، طهارة الجلالة تكون بالحبس حتى تزول الرائحة المنتنة ويتأكد المرء من الطهارة فيحل بذلك الأكل. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث العظيمة: أولا الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الحل، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من السنة المتبعة، إذ أن أقسام السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إما قولا وإما فعلا وإما تقريرا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو كل ما أضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فهنا السنة الثانية أو المرتبة الثانية من مراتب السنة المحتج بها ألا وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استدل أبو موسى الأشعري بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على حل الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حراما، وهو لما أكل من الدجاج دل ذلك على حله. الفائدة الثانية جواز الترف في الأكل والشرب، وهذا يعني مستنده قول الله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وأيضا لفعل النبي وسلم وأنه كان يأكل اللحم وكان يأكل لحم الدجاج، وهذا الإطلاق أيضا مقيد. إذا قلنا بجواز الترف في الأكل والشرب نقول ولكن يقيد بعدم الإسراف، إذ الإسراف محرم لقول الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في السنن بسند صحيح كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مقيلة، كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مقيلة. ومن الغرائب التي يتندر بها العلماء أن ابن حزم، أو من الغرائب التي وردت عن بعض العلماء أن ابن حزم قال من وقف في عرفات راكبا على جلالة لا يصح حجه، وهذا يعني من الضعف المكان. نختم باب الأطعمة أو كتاب الأطعمة بهذا الباب، وهو باب آداب الطعام. ذكر فيه المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها في رواية أو يلعقها. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو أرحم الأمة بالأمة وأرشد الأمة للأمة على ما ينفعها، فإنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أرشدنا بكل شيء فيه خير لنا، وما ترك شيئا إلا وعلمنا إياه، حتى قال اليهودي لسلمان وهو يبين له أن هذا النبي الكريم ما ترك لكم شيئا إلا علمكم إياها، فقال له سلمان نعم ما ترك لنا شيئا إلا علمنا إياه، ثم ذكر له حتى كيفية قضاء الحاجة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا جملا من الآداب حتى على الطعام، قال إذا جلس أحدكم أو قعد أحدكم ليأكل فإذا أكل طعامه فإنه لا يمسح يده حتى يلعقها، ثم بين لنا الحكمة من ذلك أنه لا يدري في أي الطعام البركة، لعل البركة تكون فيما علق باليد. وقبلها قد علمنا جملا في ابتداء الطعام إذا جلس أحدكم أو قعد أحدكم ليأكل، فقبل أن يأكل لابد أن يسمي الله جل وعلا، فلا بد من التسمية، وأيضا أن يأكل مما يليه. هذه من جمل الآداب التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها عند الطعام، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وهذه من الآداب التي لا بد لكل إنسان أن يبتدئ بها يعلمها لغيره ويعلمها لأولاده. والتسمية والأكل باليمين على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمرا فإن ظاهر الأمر الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يأكل بشماله فقال له كل يمينك، فقال لا أستطيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، دعا عليه فشلت يده، قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر. فالتسمية واجبة، وإن كان عند جمهور أهل العلم أن كل أمر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الآداب فإنه يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، لأن القاعدة عندهم كما ذكر الحافظ في الفتح أن جمل الآداب الأمر فيها يصرف، لأنه من الآداب يصرف إلى الاستحباب. والصحيح الراجح أنه يبقى على ما هو عليه من الوجوب حتى تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. إذن هذا الحديث العظيم يعلمنا جملا من الآداب التي لا بد أن يتقدم بها الإنسان قبل أن يهيئ نفسه للأكل من طعامه. من الفوائد التي ممكن تستنبط من هذا الحديث العظيم هو احترام نعائم الله جل وعلا وشكر هذه النعائم، وأن يفعل المرء ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتلمس البركة من هذا الطعام.